الدرس الثاني. السؤال الأول: استمع إلى الحوار ثم اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. لو سمحت يا سيدي، أنا لست من هذه المدينة وأريد أن أذهب إلى مبنى البلدية. أهلا بك في مدينتنا. الطريق إلى البلدية سهل لكنه طويل. هل يمكنني أن أذهب مشيا أم لا بد من الحافلة؟ مع الأسف لا يمكنك أن تصل إلى هناك مشيا، خاصة أن معك أطفالا. حسنا، أي حافلة أركب؟ وأين محطة الحافلات؟ محطة الحافلات خلف هذا البناء، ويمكنك أن تركب أي حافلة تمر بك، ثم انزل المحطة الرابعة. شكرا لك، مع السلامة.